الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس 18 من مجالس شرح كتاب فتح المغيث للعلامة السخاوي رحمه الله تعالى، وكنا قد تكلمنا على الأقوال المذكورة في تعارض الوصل والإرسال، وعليكم السلام وبركاته، ودار الكلام حول حديث لا نكاح إلا بولي، وكنا قد قلنا نقلا عن السخاوي رحمه الله: وإلا فالحق حسب الاستقراء من صنيع متقدم الفن كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري عدم اضطراب حكم كلي، بل ذلك دائر مع الترجيح. يعني ما يوجد حكم كلي وقاعدة كلية في الوصل والإرسال بحيث يقال إن هنا يرجح الوصل أو إن هناك يرجح الإرسال، إنما هو يدور مع القرائن التي بها يترجح أحد الأمرين، فتارة يترجح الوصل وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات، عدد الأشخاص على الصفة، ثقة الثبت، ثقة المتقن، ثقة الحجة، وتارة العكس. ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك. والحديث المذكور حديث لا نكاح إلا بولي لم يحكم له البخاري رحمه الله تعالى بالوصل لمجرد أن الواصل معه زيادة، بل لمن ضم لذلك من قرائن رجحته، ككون يونس ابن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى، رووه عن أبي إسحاق موصولا، أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، قلنا اختلف عليه، فشعبة والثوري وهما من أوثق الناس فيه أرسلاه ووصله أولاده، فترجح الإرسال بسبب ماذا؟ بسبب أن أهل الرجل أعلم بحديثه من غيره، وأن إسرائيل كان يلقب بعكاز جده، يعني العكاز لا يفارق يد الشيخ، فكذلك كان إسرائيل لا يفارق جده رحمة الله تعالى عليه. ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم، لا سيما وإسرائيل قد قال فيه ابن مهدي إنه كان يحفظ حديث جده كما يحفظ سورة الحمد. يعني العلامة الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله تعالى عليه, عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله تعالى عليه, يصف إسرائيل في حديث جده بأنه يتقنها كما يتقن سورة الحمد, كما يتقن سورة الفاتحة. ولذلك قال الدارقطني يشبه أن يكون القول قوله, يعني الأشبه والأظهر والأرجح أن الترجيح هنا يكون لحديث إسرائيل, مع أن شعبة والثوري أحفظوا من ألف من مثل إسرائيل, لكن هنا لأنه كان عكاز جده. وفي سنن الدارقطني وفي الجرح والتعديل وتاريخ مدينة السلام عن ابن مهدي قال: قال لي عيسى بن يونس قال لي إسرائيل كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. يعني رجل في غاية الإتقان, فأتت القرائن لترجح إيش؟ ها؟ لترجح حديث إسرائيل, فيكون لا نكاح إلا بوليه, مع كونه اختلف على أبي إسحاق رفعا وعفوا وصلا وإرسالا, والإرسال أرسله شعبة والثوري, طيب, لكن الذي وصل هو من أحفظ الخلق لأبي إسحاق, لحديث أبي إسحاق, ومن يعني من أقرب الخلق إليه نسبا ومتابعة ورحلة والتصاقا. وافقهم على الوصف 10 من أصحاب أبي إسحاق ممن سمعه من لفظه, واختلفت مجالسهم في الأخذ عنه كما جزم به الترمذي. وأما شعبة والثوري فكان أخذهما له عنه عرضا في مجلس واحد, عرضا يعني عرض عليه الحديث, والعرض أوقات يحتاج لإيش؟ لاختصار, لما رواه الترمذي من طريق الطيالسي أبو داود قال حدثنا شعبة قال سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ فقال أبو إسحاق: نعم. ولا يخفى الرجحان الأول, الرجحان الأول الذي هو إيش؟ السماع, فالسماع أقوى من العرض. هذا إذا قلنا حفظ الثوري وشعبة في مقابل عدد الآخرين, مع أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد, ويتأيد كل ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخر لقرائن قامت عنده. يعني إذن قضية الوصل والإرسال والحكم هنا, يعني لابد من التنبيه لبعض أخطاء إخواننا المعاصرين. تجد كثيرا من يعجب بالطعن في طريقة إمام العصر أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى, ابتدعوا بدعة تسمى بمذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين ومذهب طب ماذا يفعل في مثل هذا؟ هو يأتي بعشرين نموذجا لترجيح الإرسال, طيب, ويقول هذه قاعدة. هذا خطأ. بعض الناس يعجبه التضعيف, هو مع التضعيف, أي ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف يعجبه أن يقول ضعيف, مثل الخوارج تشمئز نفوسهم من سماع كلمة مسلم, والمرجئة تشمئز نفوسهم من سماع كلمة كافارة. نفس المسألة, هذا يعني إذا وجد أي شيء يفرح أن الحديث ضعيف. هناك لكل حديث نقده الخاص, خاصة في مثل هذا. والناقد الكبير, أقول الناقد الكبير الذي اختلط الحديث بشحمه ولحمه ودمه, سبحان الله, يعني يكون له ذوق في النقد. نحن لا نقول بعصمتهم، لكن نقول إن تخطئتهم مباشرة أمر في غاية من الخطورة على طالب العلم في بداية أمره. تجد كثيرين يفرحون، أخطأ الألباني، أخطأ يا أخي الألباني، ما أخطأ الألباني دقق، طب لكنه خالف بعض الكبار، فليخطئ، ما هو من الكبار، هو من الكبار فليخالف. ما خالف الدارقطني البخاري، الدارقطني خالف البخاري رحمة الله تعالى عليه. إن كانت قضية متقدم ومتأخر فالدارقطني متأخر. الذهبي يقول الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين سنة 300، فهل هذا أم أنك تقصد المتأخرين من إن العز بن ابن الصلاح والنووي وابن تيمية والمزي والبرزالي والذهبي وابن كثير وابن القيم وابن رجب وأمثال هؤلاء، ماذا تقصد بالمتأخرين؟ ثم طب لماذا تكلم هؤلاء إذا كان كلام السابقين لا يجوز الاعتراض عليه؟ لماذا خالف هؤلاء الكبار والكبار جدا؟ طب لماذا قالوا في ترجمة الذهبي إنه لم يأتي بعد ابن معين في علم الرجال والتاريخ مصر؟ كأن الله جمع له الأولين والآخرين. طيب، فإذا كان الذهبي بلغ هذه المرتبة فيا ترى كلامه معتبر أم أنه غير معتبر؟ فإذا كان معتبرا ولو خالف الكبار، ما الدليل على أنه لو خالف السابقين لا يكون معتبرا؟ إذا قلنا إن كلامه معتبر من إن كلامه معتبر من أصله، طيب فليخالف. إذا قلنا إن كلامه معتبر، طيب فإذا خالف فليخالف وينظر في الدليل وهكذا. فدائما اجعل نصب عينيك منهج السلف في كل شيء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، دائما البركة مع أكابركم. لكن مثلا واحد يأتي وأعله مثلا ابن حجر، طيب إذا كان ابن حجر أعل والألباني لم يقبل العلم رحمة الله، الألباني لم يقبل العلم رحمة الله تعالى عليهم جميعا، تجعل ابن حجر متقدما؟ ثم إذا خالف ابن حجر رحمة الله تعالى عليه مثلا الدارقطني، تجعل ابن حجر متأخرا؟ ثم إذا خلف الدارقطني البخارية، تجعل الدارقطني متأخرا ومنهج المتقدمين ومنهج المتأخرين إلى غير ذلك؟ لا، العبرة بالدليل والنظر الدقيق. هناك يعني قواعد مسلمة في كثير من الأمور، منها مثلا من جملة المستثناء من القواعد، هل دائما الضعيف لا يتقن الحديث؟ ها؟ قد يتقن الحديث، والدليل وجود ما يسمى في علم الاصطلاح بالحسن لغيره. ما هو الحسن لغيره هو ايه؟ ما هو؟ هو صحيح حديث الضعفاء. وعلم العلل، وعليكم السلام، ما هو علم العلل والشذوذ؟ هو ضعيف حديث الثقات. احفظ هذه العبارة، احفظوا، الحسن لغيره صحيح حديث الضعفاء. طيب، الحسن لغير ايش؟ صحيح حديث الضعفاء. وعلم العلل والشذوذ في الاصطلاح ضعيف حديث الثقات. ونحن القاعدة ان الثقة حديثه دائما صحيح، صح ام لا؟ هذا الأصل. لكن وجد للثقات أحاديث ضعيف، الضعيف خاصة من جهة الضبط، الأصل في حديث إيش؟ الضعف. لكن في أوقات يكون قد حفظ هذا الحديث وأتقن. إذن عندنا قواعد يعني إيش؟ تنبثق من القواعد العامة تخصصها، الأصل في حديث الضعيف أنه ضعيف. لا لا، إلا أن الحديث الحسن لغيره هو صحيح حديث الضعفاء، وأن علم العلل هو ضعيف حديث الثقات، وهذا حديث وعلته المخالفة، لولا وجود المخالفة لكان الحديث إيش؟ صحيحا. لكن لما وجدت المخالفة للثقة ضعف حديث الثقة، أو اضطرب عليه، اختلف عليه واضطرب عليه فيه، وهو ثقة. فمسألة أن يأتي بعض إخواننا وتجد بعض الناس يعني قبل أيام، قبل أيام للأسف، يعني مسألة قذرة جدا جدا، يعني واحد يريد يعني يقول لك طالب علم حديث ويريد يعل كل أحاديث تحريم الإتيان في الدبر، وأنه انتبه لما سينبني عليها من حكم شرعي ينبني، يعني لما أستحي أذكر ماذا يعني الكلام، فتصور ماذا سينبني على هذه المصيبة. خلافة الكبار مصيبة، البركة مع أكابركم. ومنها أنه ذكر لأبي داود الطيالسي حديث، أنه ذكر لأبي داود الطيالسي حديثا وصل وقال إرساله أثبت، هذا حاصل ما أفاده شيخنا ابن حجر أي في النكت مع زياد، وسبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة العلائي، ومن قبله ابن دقيق العيد وغيرهما. وسأتي في المعلل أنه كثر الإعلال بالإرسال والوقف للوصل والرفع، والوقف طيب إن قوي عليهما وهو شاهد لما قررناه، يعني كثر الإعلال حياك الله وعليكم السلام بالإرسال، وأيضا الوقف للوصل والرفع إن قوي عليهما، وهذا شاهد، أوقات يرجحون الوقف أوقات يرجحون الرفع، أوقات يرجحون الوصل أوقات يرجحون الإرسال، فلكل هناك يعني هناك شيء في أنفسهم من خلال الاختلاط بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال الحياة التامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، يستطيعون أن يميزوا أنه من كلام أو ليس من كلام، مثل ما تذهب مثلا بورق الدولار أو بذهب بالناقة الصيرفة. هذه حقك أنت ولا أحد أعطاها لك؟ لا والله ده واحد أعطاها لي أنا، أو أنا بصرف كذا، فقال يا ولدي احرقها أحسن ما تحدث لك مصيبة وإلا نبلغ فيك. كيف؟ قضي الأمر. تسأل أنت كيف عرفتك؟ هو خبرة، أمسك بقى عمل كذا، أمسك بالذهب وضربه، اضرب انت كيف ماشي، اضرب لك سهم، ها اضرب سهم على المكتب، لكن هي الضربه هذه واستمع الى الصوت قال هذا مغشوش، هذا مغشوش، كيف ده؟ هذا ذهب وانا اشتريته ذهبا ودفعت فيها 20,000 جنيه، انت مغفل، ماذا نفعل لك؟ ها انت مغفل، ضحك عليك، هذا نحاس مطلي بذهب. تذهب للثاني والثالث والرابع وخلاص قضي الأمر وعليكم السلام. كيف عرفت؟ قل لك بالخبر، نفس المسألة هنا. ثم إذا مشينا على القول الرابع في الاعتبار بالأحفظ، فما إرسال عادل يحفظ يقدح أي قادحا في أهلية الواصل، يعني الآن أنا عالم ثقة وصل وعالم ثقة أرسل، فلا الإرسال يقدح في عدالة الواصل ولا الوصل يقدح في عدالة المرسل، إذ كل روى ما بلغه. ولو افترضنا أنه وهم في بعض الأوقات، فمن الذي لا يهم ومن الذي لا يخطئ؟ فلا يقدح في عدالته، بل ولا في الضبط من ضبط، حيث لم تكثر المخالفة وعدالة، أو في مسنده أي في جميع حديثه الذي رواه بسنده، لا في المختلف فيه للقدح فيه بلا شك. يعني بعض الرواة وصل حديثا خالفه فيه الثقات، وعليكم السلام، لا يقدح في بقية حديثه إذا كان ثقة، لأنه ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، بل للثقة أن يخطئ ولا حرج عليه، لكن ليس تعمد، فإنه لا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وما من عالم على وجه الأرض سواء من أئمة الحديث أو من أئمة الفقه إلا وجد له بعض الهنات وبعض الأخطاء. ودائما نقول من ذا الذي طرب سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وأو هنا للجمع المطلق كالواو، كما دلت عليه عبارة ابن الصلاح الآتية في أهلية الواصل ومسنده، يعني هنا في أهلية الواصل أو مسنده، يعني لا تقدح في أهليته ولا في ضبطه ولا في أحاديثه الأخرى، وحينئذ فهو تأكيد، وإلا فقد يقال إن التصريح بعدم القدح في الضبط والعدالة يغني عن التصريح بعدم القدح في مروي لاستلزامهما ذلك غالبا. إذا كنت لا تقدح في عدالته ولا ضبط، إذن لن تقدح أيضا في مروياته. وما هي النافية الحجازية؟ الحجازية التي إيش؟ التي تعمل عمل ليس ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، ليس هذا بشرا، وإرسال عدل يحفظ اسمها، وإرسال عدل يحفظ اسمها وخبرها جملة يقدح. فإن قيل كيف اجتمع الرد لمسند هذا مع عدم القدح في عدالته؟ يعني إذا كنا لا نقدح في عدالته، فهل من الممكن أن نرد بعض أحاديثه؟ فالجواب أن الرد للاحتياط وعدم القدح فيه لإمكان إصابته ووهم الأحفظ، وعلى تقدير تحقق خطأه مرة لا يكون مجرحا به، كما سيأتي قريبا التصريح به عن الدارقطش. يعني إذا كنا لا نقدح في عدالته وضبطه فقد نرد بعض أحاديثه، وإذا كنا نرد بعض أحاديثه فلا يلزم من هذا أنه يكون مطعونا في عدالة أو في ضبط. فالثقة قد يخطئ والضعيف قد يتقن، وهذا الحكم على الأصح من القولين، فهو الذي قدمه ابن الصلاح حيث قال ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله أهليته. قال ومنهم من قال من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم له يقدح في مسنده وعدالته وأهليته. لا، هذا إذا كثر منه، وعليكم الصحابة، هذا إذا كثر منه، وهذا الذي يسمى بإيش؟ بكثير الخطأ أو بكثير الغفلة أو بكثير الوهم. أما إذا كان في أحاديث معدودة فمثل هذا لا يقدح في حديثه ولا يقدح في أهليته ولا يقدح في عدالته وضبطه. وعبارة الخطيب في الأول لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له، وفي الثاني على لسان القائلين به لأن إرساله له يقدح في مسنده فيقدح في عدالته. يعني إن أرسل هو فالإرسال احتياط، لكن إذا وصل وهم أرسلوا وهو الذي أخطأ في هذا فهذا يدل على أنه لم يتقن هذا الحديث. لكن الصحيح أن هذا لا يقدح في ضبطه ولا في عدالته ولا في أحاديث المسندة إلا إذا إيش؟ كثر منه هذا وصار يصل المرسلات ويرفع الموقوفات ويقلب، كما يقولها من؟ ابن حبان عليه رحمة الله، يرسل الموصولات ويرفع الموقوفات ويقلب المرويات على سبيل التوهم فاستحق الطرح. هذا إذا إيش؟ كثر منه. لكن حديث في حديثين في عشرة مثل هذا يتجاوز عنه. ورأوا أي أهل الحديث في تعارض الرفع والوقف بأن يروي الحديث بعض الثقات مرفوعا وبعضهم موقوفا، وهي المسألة الثانية. الأولى إيش؟ الإرسال والوصل. الثانية الرفع والوقف. أن الأصح كما قال ابن الصلاح الحكم للرفع، لأن راويه مثبت، لأن راويه مثبت وغيره ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي عليه. إذن القول الأول في الرفع والوقف أنه يحكم لمن رفع. لماذا؟ لأنه حفظ والثاني لم يحفظ، مثبت والثاني ساكت، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم على النافي. والثاني أن الحكم لمن وقف، أن الحكم عند الحكم. حكاه الخطيب أيضا عن أكثر أصحاب الحديث. الخطيب في الكفاية يقول إن الحكم في هذا يعني تعارض الوصل والإرسال، أو ما كان بسبيله يعني تعارض الرفع والوقف للمرسل أي والواقع. وفيها قول ثالث أشار إليه ابن الجوزي في موضوعاته، حيث قال إن البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى ترك أشياء تركها قريب، وأشياء لا وجه لتركه. فمما لا وجه لتركه أن يرفع الحديث ثقة فيقفه آخر، فترك هذا لا وجه له، لأن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة، إلا أن يقفه الأكثرون ويرفعه واحد فالظاهر غلطه، وإن كان من الجائز أن يكون حفظ دونهم انتهى. يعني ابن الجوزي يفصل في مسألة الرفع والوقف أن الرفع زيادة ثقة فيجب قبولها، إلا إذا كان العدد كثيرا وخالف واحد في ذلك فيقول إنه يرد وإن كان قبوله له وجه. ونحو قول الحاكم قلت للدارقطني فخلاد بن يحيى السلمي فقال ثقة، إنما أخطأ في حديث واحد فرفعه ووقفه الناس. وقلت له فسعيد بن عبيد الله الثقفي فقال ليس بالقوي. ما الفرق بين ليس بالقوي وليس بقوي؟ نعم، أنت جريء وقد تكون ذما وقد تكون مدحا. نعم، ما الفرق بين ليس بالقوي وبين ليس بقوي؟ ليس بقوي تجريح شديد، نفي الصفة من أصلها، ليس بمؤمن. وليس بالقوي نفي الكمال، فتجريح ايش؟ يسير. ليس بقوي تجريح شديد، ليس بالقوي تجريح خفيف، يعني يضعف لكنه تجريح خفيف. فقال ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها وغيره يقفها، ولكن الأول كما تقدم أصح، أن الغالب أن الرفع يكون هو الأغلب. ولو كان الاختلاف من راو واحد في ذا وذا، يعني اختلف على راو واحد، كلماذا لو اختلف لكن هو نفسه مرة يرفع ومرة يوقف، أي في كل من الموضعين كأن يرويه مرة متصلا أو مرفوعا ومرة مرسلا أو موقوفا كما حكوا أي الجمهور، وصرح ابن الصلاح بتصحيحه. لكن إذا كان يرفع ويوقف ويرسل ويصل ينظر إليه من جانبين، هل هو من المكسرين أم من المقلين؟ إن كان من المكسرين فالاختلاف عليه أنه يصل تارة ويرسل أخرى ويوقف تارة ويرفع أخرى فليس بقدح. لماذا؟ رجل مكسر ويظل 40 50 60 سنة يدرس هذه الأحاديث، فأوقات ينشط ويأتي بها على الوجه، وأوقات يكسل ويختصر. طيب، أما إذا كان من المقلين فهذا في الغالب مما يطعن عليه فيه به، في الغالب يطعن عليه. لماذا؟ لأنه معناه أنه اضطرب في هذه الأحاديث ولم يتقنها، فمرة يصلها ومرة يرسلها، وهذا للشك وهذا للاضطراب. وعبارة الناظم في تخريجه الكبير للإحياء، خرج إحياء الغزالي 3 تخريجات، له تخريجات 3 كبير وأوسط وصغير على الإحياء، عقب حديث اختلف راويه في رفع ووقفه. الصحيح الذي عليه الجمهور أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعا وموقوفا فالحكم للرفع، لأن معه في حالة الرفع زيادة، هذا هو المرجح عند أهل الحديث. انتهى. يعني إذا رفع ووقف فالغالب أن الحكم يكون لرفع هذا الراوي الواحد، لكن هذا أيضا لابد من النظر الدقيق فيه. وأما الأصوليون فصحح بعضهم كالإمام فخر الدين وأتباعه أن الاعتبار في المسألتين بما وقع منه أكثر، وزعم بعضهم أن الراجح من قول أئمة الحديث في كليهما التعارض، يعني أن أهل الحديث يرون أن هذا من التعارض، على أن الماوردي قد نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه يحمل الموقوف على مذهب الراوي، والمسند على أنه روايته، فيعني فلا تعارض حينئذ. يعني الموقوف إذا وقف كأنه يفتي به، وإذا رفع كأنه يرويه. يعني الشافعي يفصل هنا إيه؟ الآن هو ذكر حديثا روى إلى أن وصل للصحابي وذكر الكلام، قال هذا مذهبه الذي يفتي به، ذكر الحديث وأوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه روايته. فكأن الشافعي أيضا لا يرى تعارضا بين هذا وهذا، إنما يرى أنه إذا أوقف فكأنه أفتى، وإذا رفع فكأنه روى. ونحو قول الخطيب اختلاف الروايتين، فهذا لا يدل على التعارض عند الشافعي. ونحو قول الخطيب رحمه الله اختلاف الروايتين في الوقع في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفا، لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ويذكره مرة على سبيل الفتوى بدون رفع، فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعا، أو فيحفظ الحديث. إذن الشافع، أنا قلت إن جعله مذهبا للراوي، لا، إن الصحابي هو الذي أفتى، حمله على أن الصحابي عند الفتوى يذكر الكلام، وإذا روى يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الراوي إذا أوقف على الصحابي فيكون مذهبا للراوي، وإذا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون رواية، ولا تعارض عند الشافعي بذلك. لكن خص شيخنا ابن حجر رحمه الله هذا بأحاديث الأحكام، أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر. إذا كان في أحاديث الأحكام فيحمل على هذا وهذا، أما مما لا مجال للاجتهاد فيه فهذا يحتاج إلى نظر، يعني في توجيه الإطلاق. وإلا فقد تقدم أن حكمه الرفع، لا سيما وقد رفعه أيضا. إذا كان لا مجال للاجتهاد في هذا وروي مرة مرفوعا ومرة موقوفا، فالمرفوع صريح والموقوف له حكم الرفع، إذن هو مرفوع. ثم إن محل الخلاف كما قاله ابن عبد الهادي إذا اتحد السند، يعني إذا اتحد السند، أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما في الآخر إذا كان ثقة جزما، كرواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اختلطوا أي في إيش؟ في القتال، إذا اختلطوا في القتال فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، وأنت تقاتل واختلط الرجال بالرجال التكبير والإشارة بالرأس فقط، ولو يتجه يمينا وشمالا، يعني هو يصلي وهو يقاتل. الحديث في صلاة الخوف، ورواه ابن جريج أيضا عن ابن كثير، عبد الله بن كثير الداري، عن مجاهد من قوله فلم يعد ذلك علة لاختلاف السندين فيه، بل المرفوع في صحيح البخاري لم يعد لاختلاف علة، بل جعل المرفوع هو الأصل والثاني إما للفتوى أو أنه لا يؤثر. ولشيخنا بيان الفصل لما رجح فيه الإرسال على الوصل، وأيضا ومزيد النفع بمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع. والله أعلم، أين هذان الكتابان؟ قال رحمه الله تعالى: بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسائل والفروع ومن تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف، ندخل إلى التدليس. إلى التدليس. التدليس في اللغة هو إخفاء عيب في السلعة، إخفاء عيب، ومنه الدلس الظلمة، دلس الظلمة، اختلاط الظلمة، فاهم؟ شيء يختلط عليك وأمر يختفي ولا يظهر. لما تم ما جر الكلام إليه رجع لبيان التدليس المفتقر حكم العنعنة له، واشتقاقه في اللغة من الدلس بالتحريك واختلاط الظلام، كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره، يعني أمره أصبح مختلطا مظلما ولا يدري ماذا وكيف يتصرف في مثل هذا. تدليس الإسناد وهو قسمان أولهما أنواع، كمن يسقط من حدثه من الثقات لصغره أو الضعفاء إما مطلقا أو عند من عداه، ويرتقي لشيخ شيخ فمن فوقه، فمن عرف له منه سماع بعن وأن بتشديد النون المسكنة للضرورة بعن وأن، وقال وغيرها من الصيغ المحتملة وغيرها من الصيغ المحتملة لئلا يكون كذبا، يوهم بذلك اتصالا. تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن وقال يوهم اتصالا. ما معنى هذا الكلام؟ إن تأول أنواع التدليس الإسناد أنه يسقط يعني شيخه، شيخ شيخه، طيب، إما لصغره إما لضعفه إما لغير ذلك، طيب، ويأتي ويقول عن، لأنه لو قال حدثنا أو سمعت أو أخبرنا يكون كذابا. فتدليس الإسناد إسقاط راو في داخل السند، طيب، إما لصغره إما لضعفه إما لغير ذلك، ولا يقول بعد ذلك حدثنا، إنما يقول عن وأن حتى لا يكون كذاب. فخرج المرسل الخفي فهما وإن اشتركا في الانقطاع فالمرسل يختص بمن روى عمن فالمرسل يختص بمن روى عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه، أو دعنا نقول فالمرسل يختص بمن روى عمن عاصره ولم يعرف أنه لقيه، كما حققه شيخنا تبعا لغير على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. يعني عندنا تدليس إسناد وهو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه قد سمع منه بصيغة تحتمل السماع. أعيد هذا وأنا شرحت من قبل، لكن أنا ما أردت أسلك هذا التعريف في البداية حتى أخف، لكن من هو سامع ما سمع ما لم يسمع ما أعيد. رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه بصيغة تحتمل السماع كقال وعن. أعيدها، رواية الراوي عمن سمع منه أن تروي عن شيخك حديثا حديثين عشر ما سمعته كما قلت من قبل. أنت الآن في مجلس السماع، حبسك البول، قمت تبول، رجعت وش قال الشيخ؟ قال حدثنا بثلاثة أحاديث. طب لو سمحت اقرأها عليه، قرأها. كانوا يقولون وقد سمع هذا المجلس فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان سمع من كذا إلى كذا ولم يسمع كذا. هو قام كاتب السماع عينه عليه، ها الشيخ أحمد قام ليبول، قام ليرد وعليكم السلام، قام السعال أخذه وانصرف من المجلس ورجع، قال فاته من حديث كذا الحديث كذا، سجلها عليه أمانة ودقة. فصاحبنا لو قال سمعت الشيخ فإنه سيكون إيش؟ كذابا. هو سمع من زميل، يلغي الزميل ويلغي ويقول عن شيخنا فلان. رواية الراوي عمن سمع منه، ما هو سمع، لكن المرسل الخفي الإرسال الخفي لم عاصر لكن ما رآه ولا سمع منه شيئا، هو عاصر لكن ما رآه ولا سمع منه شيئا ولا سمع منه شيئا. أنت لا تقس زماننا بالزمان الأول بزمانه. طب كان من الممكن أن يتصل بالشيخ، ما كان يوجد آلات اتصال. اليوم تستطيع تتصل بالشيخ مثلا، ها ويا سلام لو كان على النت وتضع كاميرا لك وكاميرا له وتقول فضل الشيخ أنا أراك وأسمع منك الآن فأنا سأحدث أني سمعت منك الحمد لله. وهي أو فضلة الشيخ أنا سأنزل محاضراتك ودروسك المصورة وسأسمعها، طيب وأقول حد أروي عنك حق ويأذن. لكن الزمان الأول ما كان يوجد كل هذا. الشيخ في الدرس انتهى الدرس ما يوجد مسجلات، اليوم يوجد مسجلات، يوجد آلات تصوير، يوجد يوجد يوجد يوجد، وقل طلب العلم. الزمان الأول كان يتعبون. أيضا الكتب مسجلة وموجودة الآن ومطبوعة وموثقة والمخطوطات، من قبله كان الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يزاد حرف واحد في كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فهو عندما قام ورجع في محل السماع وبفوت كذا إلى كذا خلاص فاتوا. فما لو قال حدثنا أصبح كذاب، فيستحي أن يروي عن زميله فيقول عن شيخنا، عن هنا أصبح تدليس. أما المرسل الخفي الرجل عاش في نفس البلدة التي فيها هذا الإمام، أو ذهب إلى البلد ودخل وقال الحمد لله أنا الأول أذهب كان زمان مثلا يقال الحانة مثل اللقندة، يعني أنا الأول أذهب أغتسل وأتطيب وأتغدى وأرتاح وأنام ساعتين وبعدها أذهب للشيخ أسمع منه. الأستاذ على مهله تماما وفي غاية الراحة والاطمئنان، جاءته الصدمة. إيش؟ يصلى على فضيلة الإمام فلان ابن فلان صلاة المغرب أو صلاة العصر، إن لله وإنا إليه راجعون، ده أنا جئت من رحلة طويلة من أجل أسمع، وأنت اللي أهملت. ولذلك كان بعضهم يتعجل أول ما يصل جرف، طب اهدأ يا ولد اهدأ، اغتسل وتطيب واطعم من طعامك وإن شاء الله سيكون الخير بإذن الله. هو رأى الشيخ وهو خارج من المسجد، سأل بعض طلبة العلم من أهل الدهاء والمكر من الثعالب، قال من هذا الشيخ؟ قال هذا شيخ جليل من حملة القرآن، ولنفترض أنه شعبة مثلا، هو الغريب لا يدري، من حملة القرآن. قال طيب الحمد لله أنا سأنتظر الإمام شعبة، متى يأتي الإمام شعبة في هذا المسجد؟ قال يأتي في صلاة العشاء. قال انتظر للعشاء، صلى شعبة في مسجد آخر، صلى الفجر في مسجد، ذهب اليوم الثاني فوجئ أن الذي مات هو شعبة. أين الشيخ الجليل حامل؟ قال لما هذا كان شعبة وليس شعبة المقرئ، وإنما هو شعبة ابن الحجاج. فيبكي ويتحسر أن لعب به أخوه وعطله عن عن عن عن التشرف بالسماع من هذا الرجل. فإذا روى عن شعبة فيسمى بإيش؟ بالمرسل الخفي، لأنه عاصره ولم يسمع منه شيئا. فالتدليس أن تروي عن شيخك الذي سمعت منه في الجملة أحاديث لم تسمعها منه، والمرسل الخفي لم تسمع منه شيئا مع المعاصرة أو مع اللقاء دون سماع شيء، كأيوب السختيان ما رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه شيء. قال إذن تدليس الإسناد هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه قد سمع منه بصيغة تحتمل السماع، ليست نصا في السمع كسمعت إنما تحتمل كقال وعن وأن. قال وهو الصواب لإطباق أهل الحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال. أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل من كبار المخضرمين، قيس بن أبي حازم من كبار المخضرمين، مسروق بن الأجدع من كبار المخضرمين. فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يكون مدلسا؟ لا، هو عاصر لكن لم يلقى، فيسمى إرسالا لا من قبيل التدليس. فلو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. لا، هو لم يلقوه، لأنهم لو لقوه لسموا إيش؟ صحابة. وكنا شيخنا باللقاء عن السماع لتصريح غير واحد من الأئمة في تعريف بالسماع كما أشار إليه الناظم في تقييد التقييد والإضاح، فإنه قال بعد قول ابن الصلاح إنه رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أما أو عمن عاصره ولم يلقى موهما أنه قد لقيه وسمعه، قد حده غير واحد من الحفاظ منهم البزار بما هو أخص من هذا. فقال في جزء له في معرفة من يترك حديثه أو يقبل هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. أن تروي عن شيخك أحاديث أنت لم تسمع وتوهم السماع عندما تقول قال وعن وأن. وكذا قال الحافظ أبو الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام له، قال: والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، ولما كان في هذا أنه قد سمع كانت روايته عنه بما لم يسمع منه كأنها إيهام سماعه لذلك الشيء، فلذلك سمي تدليسا. هو هذا الشيء لم يسمعه منه، طب هو سمع من قبل وسمع من بعد لكن هذا الجزء لم يسمع، فروايته لهذا الجزء مع كونه سمع يوهم أنه إيش؟ والمفروض أنه لم يسمع هذا، فكان مخلطا السمع بغيره. طيب، فدل على ما يسمى، فسمي بالتدليس، أنه دلس، أنه أخفى العيب الذي يوجد في حديث هذا وأنه لم يسمعه من شيخه. وارتضاه شيخنا لتضمنه الفرق بين النوعين. ما هما النوعان؟ ها، التدليس والإرسال الخفي. أحسنتم. وخالف شيخه، من شيخه؟ لا، ابن حجر خالف شيخه العراقي في ارتضائه هنا من شرحه حد بن الصلاح، وفي قوله في التقييد إنه المشهور بين الحديث أهل الحديث، وقال إن كلام الخطيب في كفايته يؤيد ما قاله ابن القطان. قلت وعبارته فيها، يعني الحافظ العراقي لا يفرق بين إيه؟ بين التدليس والإرسال الخفي، وهذا مذهب لبعض أهل العلم، لكن الذي استقر عليه العمل التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس، وأن الذين يدندنون حول مذهب المتقدمين ومذهب المتأخرين فالبزار ممن يفرق بين المرسل الخفي وبين التدليس. فيا ترى البزار متقدم أم متأخر؟ بل من المتقدمين جدا. قلت وعبارته فيها وتدليس الحديث الذي لم يسمعه رغم من دلس عنه برواية إلياه على وجه أنه سمعه منه ويعدل عن البيان لذلك، نفس الكلام الذي قلناه. أم أشرح هذه العبارة؟ نفس الذي قلنا، أنه يروي عن شيخه أحاديث لم يسمعها إلا إذا رواها يظن أنه سمعها منه. قال: ولو بين أنه لم يسمعه من الشيخ الذي دلسه عنه وكشف ذلك لصار ببيانه مرسلا للحديث غير مدلس فيه، لأن الإرسال للحديث ليس بإهام من المرسل كونه سمعا ممن لم يسمع منه وملاقيا لمن لم يلقى، إلا أن التدليس الذي ذكرناه متضمن الإرسال لا محالة لإمساك المدلس عن ذكر الواسطة. يعني هو لو أرسل فليس بمدلس، وسيتضح أنه يوجد انقطاع، لكن لما دلس ظن الاتصال، فيتضمن الإرسال ولكن من الواسطة؟ مجهولة لنا. وإنما يفارق حال المرسل بإهام السماع ممن لم يسمعه فقط، وهو الموهن لأمره، فواجب كون التدليس متضمنا للإرسال والإرسال لا يتضمن التدليس. فهمت؟ لأن المرسل سيوضح، يقول حدثت عن فلان، حدثت، إذن هنا إيش؟ سيوضح لنا أنه لم يسمعه منه. لكن عندما يقول عن وقال أنت ما تدري وستختلط عليك الأمور، ولذلك نصوا لنا على من؟ على المدلسين. فإذا قالوا عن وقال إلا في أشخاص معدودين وفي شيوخ معدودين، عند ذلك يتوقف في حديث المدلس. والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إهام السماع ممن لم يسمع منه، ولهذا لم يذم العلماء من أرسل، يعني لظهور الصد، وذم من دلس. وأصرح منه قول ابن عبد البر في التمهيد: التدليس عند جماعتهم اتفاقا هو أن يروي عمن لقيه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه، وإنما سمعه من غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضى، على أن الأغلب في ذلك أنه لو كانت حاله مرضية لذكره، وقد يكون لأنه استصغره، يعني قد يكون لأنه إيه؟ قرين له فما يريد أن يروي عنه. قال: أما حديث الرجل عمن لم يلقه كمالك عن سعيد المسيب والثوري عن إبراهيم النافعي فاختلفوا فيه، فقالت فرقة إنه تدليس، لأنهما لو شاء لسمي من حدثهما كما فعل في الكثير مما بلغهم عنهما. قال: وسقوط المحدث عن ذكر من حدثه مع علمه به دلسة، يعني هذا من دلسة من التدليس. طيب، أنت إذا كنت تروي عن شيخ وتسقط آخر الذي سمعت منه فهذا من التدليس. وقال الطائفة من أهل الحديث إنما هو إرسال، اختلفوا هل هو إرسال أم أنه تدليس. قالوا: فكما جاز أن يرسل سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر ولم يسمع منهما، وليش وعمر؟ هو سمع من عمر في الجملة رضي الله عنه، ولم يسمي أحد من أهل العلم ذلك تدليسا، كذلك مالك عن سعيد. يعني قالوا إذا كان نحن نعلم أن سعيد بن مسيب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من أبي بكر على تحفظ في كلمة عمر، يعني فسمي إرسالا ولم يسمى تدليسا، فكذلك مالك إذا روى عن سعيد فيقينا هو لم يسمع منه، فلماذا تسمونه تدليسا؟ هو معلوم أنه لم يسمع منه من أصل ما لقي. قال: وإن كان هذا تدليسا فما أعلم أحدا من العلماء قديما ولا حديثا سلم منه إلا شعبة والقطان، فإنهما ليس يوجد لهما شيء من هذا لا سيما شعبة، انتهى. يعني إذا كنت ستسمي رواية من ولد بعد موت رجل من العلماء ومعلوم يقينا أنه ما رآه تسميه تدليسا فما سلم أحد من ذلك إلا ما كان من شعبة واحد من سعيد القطان. وكلامه انتهى كلام ابن عبد البر. وكلامه بالنظر لما اعتمد يشير أيضا إلى الفرق بين التدليس والإرسال الخفي والجلي لإدراك مالك لسعيد في الجملة وعدم يعني في الجملة، بمعنى إيش؟ أنه توفي وطفل، يعني توفي سعيد بن سيب ومالك طفل، كيف طفل؟ سعيد بن سيب قلنا متى توفي؟ توفي سنة كم؟ سنة 100 تقريبا، وهذا ولد سنة 93، يعني كان مالك في الجملة طفلا. نعم، لإدراك مالك لسعيد في الجملة وعدم إدراك الثوري للنخعي أصلا، ولكنه لم يتعرض لتخصيصه بالثقة، فتخصيصه بها في موضع آخر من تمهيده اقتصارا على الجائز منه، لأنه قد صرح في مكان آخر منه بذمه في غير الثقة، يعني أنه إذا كان ذلك فليكن عن ثقة، أما إذا كان عن غير ثقة فهو نفسه قد ذم ذلك في مكان آخر. فقال: ولا يكون ذلك عندهم إلا عن ثقة، أي الإرسال أو التدليس، فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل الحديث. يعني إذا كان يدلس عن شيخ ثقة فلا حرج، أما إذا كان الذي قد حذفه من المطعون فيه فهذا أمر مذموم، ويزداد الذم إذا كان يدلس إيش؟ متهما في عدالته، متهما بالكذب. وكذلك إن حدث عمن لم يسمع منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من العلماء إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحملونه. يعني إذا كان يحذف ثقة فهذا لا حرج عليه فيه، إذا كان يحذف ضعيفا فهذا أمر مذموم ويكون قد تجاوز الحد. يعني قرين، قلنا قرين أنت تركت الدرس طيب وما تريد تروى عن زميلك وزميلك ثقة، طيب فأنت تركت ثقة لكن لصغر السن تركت نفسه. وسبقه لذلك يعقوب بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه ومع قوله في موضع آخر إنه إذا وقع في من لم يلقه أقبح وأسمج من السماجة والقحة، يقتضي أن الإرسال أشد بخلاف قوله الأول، فمشعر بأنه أخف وكأنه هنا على الخفي لما فيه من إيهام اللقي والسماع معا، وهناك على الجلي لعدم الالتباس فيه، لا سيما وقد ذكر أيضا أن الإرسال قد يبعث عليه أمور لا تضيره، وكأن يكون سمع الخبر من جماعة عن المرسل عنه، بحيث لو صح عنده ووقر في نفسه أو نسي شيخه فيه ما علمه به عن المرسل عنه أو كان أخذه له مذاكرة فيثقل الإسناد لذلك دون الإرسال أو لمعرفة المتخاطبين بذلك الحديث واشتهاره بينهم أو لغير ذلك مما هو في معناه. والظاهر أن هذا في الجلي، يعني الكلام على الإرسال الخفي والجلي والتدليس. إذا علم هذا فقد أدرج الخطيب ثم النووي في هذا القسم تدليس التسوية رحمك الله كما سيأتي. تدليس التسوية وهو إيش؟ إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر في الغائب. فإسقاط الضعيف هنا معنى أنه جود ونقى الإسناد من إيش؟ من الضعيف. فلولا أن الله الجهابذة والفطاح للكبار لكان من الممكن ما يكون، وهذا من حفظ الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ووصف غير واحد بالتدليس من روى عمن رآه ولم يجالسه بالصيغة الموهومة. هو رأى لكنه لم يجالسه ولم يطلب العلم عنه، فقد يوهم هذا إيش؟ السماع. بل وصف من صرح بالإخبار في الإجازة كأبي نعيم، بل وصف به من صرح بالإخبار في الإجازة كأبي نعيم. أبو نعيم كان يقول أخبرنا والمراد إجازة، وهذا اصطلاح خاص له. هذا الفعل أنكر عليه، أو بالتحديث في الوجادة كإسحاق ابن راشد الجزري. يعني إذا وجد كتابا لعالم ووثق من الخط كان يقول حدثنا، وكذا فيما لم يسمعه كفطر بن خليفة أحد من روى له البخاري مقرونا. ولذا قال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد القطان يعتمد على قول فطر حدثنا يكون موصولا؟ قال لا. فقلت أكان ذلك منه سجية؟ قال نعم. يعني هو كان يقول حدثنا فيما لم يسمع ولا يقصد، ده هو هكذا، يعني هو هكذا، يعني رجل من باب الفطرة ما يفهم ليس من النقادين، فعنده أن الكل حدثه خلاص ويتأول حدثه. وكذا قال الفلاس إن القطان قال له وما ينتفع بقول فطر حدثنا عطاء ولم يسمع منه. هو لم يسمع من عطاء فما قيمة قوله حدثنا؟ وقال ابن عمار عن القطان محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي كان فطر صاحب كان فطر صاحب ذي سمعت سمعت، يعني أنه يدلس فيما عداها. سمعت صحيح حديث، حدثنا وأخبرنا اعرف أنه لم يسمع. هذه اصطلاحات، يعني إذا قال سمعت فقد سمع، إذا قال غير سمعت فلم يسمع. ولعله تجوز في صيغة الجمع فأوهم دخوله، كقول الحسن البصري خطبنا ابن عباس وخطبنا عتبة بن غزوان، والمراد إيش؟ خطب أهل البصرة، ما أراد أنه سمع لكنه تجوز في اللفظ. وأراد أهل البصرة بلده، فإنه لم يكن بها حين خطبتهما. ونحو في قول حدثنا أبو هريرة وقول طاووس قدم علينا معاذ اليمن وأراد أهل بلد، ها؟ طاووس لم يدرك معاذا، انتبه. ومع ذلك يقول قدم علينا معاذ اليمن. قدم علينا يعني ايش؟ قدم علينا نحن اليمنيين، نحن نفتخر بدخول معاذ اليمن، فقدم علينا. لكن هل طاووس رأى ما أدرك ولا رأى؟ وأراد أهل بلدي فإنه لم يدركه، كما ستأتي الإشارة لذلك في أول أقسام التحمل. إذن لابد من التنبه عندما أنا أشتغل بالتحقيق وأدخل وأنظر في علم الرجال. هناك قواعد مستثنى من القواعد. أيضا هناك ألفاظ لابد من التنبه لها. كل عالم قد يوجد له بعض الاصطلاحات الخاصة، كمثل لفظ مقبول عند ابن حجر. مقبول عند ابن حجر تعني أنه ضعيف إلا إذا توب، لين الحديث إلا إذا توب، الله يمسك خيرا. أما إذا لم يتبع فحديث ضعيف، ولكن صنيع فطر فيه غباوة شديدة يستلزم تدليسا صعبا، كما قال شيخنا، قال والله فعل فطر هذا فعل غبي. لماذا؟ قال هذا تدليس عظيم جدا. الرجل يقول حدثنا وأخبرنا وهما سمع، فإذا قال في الحديث سمعت فهو الذي سمع. طب هو كلهم إذا قال حدثنا وأخبرنا خلاص قضي الأمر؟ لا، فطر لا. وسبقه عثمان بن خرزاز طبر، فإنه لما قال لعثمان ابن أبي شيبة إن أبا هشام الرفاعي محمد بن يزيد ليس بالقوي يسرق حديث غير وروي، وقال له ابن أبي شيبة على وجه التدليس أو على وجه الكذب؟ قال كيف يكون تدليسا وهو يقول حدثنا، كيف تسميه تدليسا؟ فجعل قوله حدثنا سرقة، هناك سرقة في الحديث. طيب، فهذا من أبشع أنواع التدليس، أن يأتي فطر بن خليفة ويقول حدثنا وأخبرنا فيما لم يسمع، لكنه اصطلاح يجب أن يعلم. وكذا من أسقط أداة الرواية أصلا مقتصرا على اسم شيخ وافعله أهل الحديث كثير. ومن أمثلته وعليه اقتصر ابن الصلاح في التمثيل لتدليس الإسناد ما قال علي بن خشرم المروزي، كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، فقيل له حدثك الزهري؟ فجلس ابن عيينة، وابن عيينة كان لا يحدث إلا عن ثقة، لا يدلس إلا عن ثقة، فجالس قال اكتبه الزهري، والزهري شيخ. فقيل له حدثك الزهري؟ فسكت، ثم قال الزهري. فقيل له أسمعته من الزهري؟ فقال لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. أخرجه الحاكم، أي في معرفة علوم الحديث. اكتب الزهري، الطالب الذي لا ينتبه سيفرح، هذا ابن عيينة، لكن الطلب الذين كانوا يلازمونه وينتبهون له قالوا سمعته الزهري حدثك، قالوا اكتبوا الزهري، قالوا سمعت من الزهري، قال لا سمعت من الزهري ولا ممن سمع من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. نعم يا محمد، حديث فطر، حديث فطر، إذا قال سمعت فصحيح، وإذا قال حدثنا وأخبرنا يضرب عليه. إيش؟ إيش؟ كل هذا من تدليس الإسناد، كل هذا من تدليس الإسناد، التسوية ما هو من تدليس الإسناد. ونحو أن رجلا قال لعبد الله بن عطاء الطائفي حدثنا بحديث من توضأ فأحسن الوضوء دخل من أبواب الجنة شاء، فقال عقبة بن عامر اكتبه، عقبة بن عامر، فقيل له سمعته من؟ فقال لا، حدثني سعد بن إبراهيم، فقيل لسعد فقال حدثني زياد بن مخراق، فقيل لزياد فقال حدثني رجل عن شهر بن حوشب يعني عن عقبة. انظر الحديث وين راح، وين راح. وسماه شيخنا في تصنيفه في المدلسين تدليس القطع، يعني يذكر ويسكت، يقطع الكلام، ولكنه قد مثل له في نكت على ابن الصلاح بما في الكامل لابن عدي وغير عن عمر بن عبيد، معرفش ايش اللي عن عمر بن عبيد الطنافسي، أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت وينوي القطع، ثم يقول هشام بن عروة عن أبي عن عائشة وحينئذ فهو نوعان، يعني ايش حدثنا وسكت، قطع الكلام، سمى تدليس القطع والسكوت. حدثنا هشام بن عروة، أي روى هشام بن عروة عن أبيه، عجائب وغرائب، فعيل المحدثين، فعيل الرواة، مع ما فيها من مشقة علينا فيها ظرف ولطف، فيها ظرف ولطف. فهو نوعان، ونحوه تدليس العطف، وأن يصرح بالتحديث في شيخ الله ويعطف عليه شيخا آخر له، ولا يكون قد سمع ذلك المروي عنه، سواء اشترك في الرواية عن شيخ واحد كما قيده به شيخنا لأجل المثال الذي وقع له أخف أم لا، وهو أخف أم لا. فروى الحاكم في علومه، علوم الحديث، قال اجتمع أصحاب هشيم، هشيم بن بشير الواسط، فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه. قالوا اسمعوا يا رجال، نحن اليوم سننتبه لهشيم ولن ندعه يدلس علينا حديثا واحدا. فوافق، قال انتم أذكياء تلعبون بالمشايخ، والله ألعب بكم اليوم، أؤدبكم. فلما جلس قال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، وساق عدة أحاديث. فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا، لا لا يا مغفلون. فقال بل، ها ايش رأيكم؟ وهم جالسوا قالوا اليوم، فهذا اليوم لن نأخذ شيئا مما يدلس. انتبه، المشايخ مشايخ والكبار كبار، تعال اكتب. حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، هو حدث حسين لكنه قال ومغيرة عن إبراهيم. قال كل ما حدثتكم عن حسين فهو سماعي، ولم أسمع من مغيرة شيئا. تتأدبون بعد هذا، تتأدبون. هما ذهبوا بس طلبة الكبار يعني الفطاح العلماء وجلوس، قالوا بس اليوم ايش ممنوع شيء يدلس عليه، وكل واحد جالس ومنتبه لفمه، وانتبهوا قلت انتبه وانت انتبه وانت اكتب، وراح معطوهم تدليس ايش العطف. وهذا محمول على انه نوى القطع ثم قال وفلان، اي وحدث فلان. وقريب منه وسماه ابن دقيق العيد خفي التدليس. قول أبي إسحاق السبيعي ليس أبو عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود ذكره، يعني لي عن أبي، ولكن عبد الرحمن ابن الأسود ابن يزيد النخعي عن أبي عن ابن مسعود، كأنه لما فيه من إيهام سماع أبي عبيدة له من أبيه، لا سيما مع إدراكه له، مع أن الصحيح عدم سماعه منه. وبالجملة فهذه أنواع لهذا القس، أنواع لقسم إيش؟ تدليس التسويج، عفوا تدليس الإسناد. واختلف في أهله، أي أهل هذا القسم المعروفين به، أيرد حديثهم أم لا؟ يعني هل حديث المدلسين الذين يدلسون تدليس الإسناد يرد كاملا أم لا يرد؟ طيب اختلف في حديثهم هل يرد أم لا يرد؟ تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ويرتقي بعن وأن وقال يوهم اتصالا، واختلف في أهله فالرد مطلقا ثقف، والأكثرون قبلوا ما صرحا ثقاتهم بوصله وصححا. وفي الصحيح عدة كالأعمش وكهوشيم بعده وفتشي، وذمه شعبة ذو الرسوخ ودونه التدليس للشيوخ، أن يصف الشيخ بما لا يعرف به وذا بمقصد يختلف، فشره للضعف واستصغارا، وكالخطيب يوهم استكثارا، والشافعي أثبته بمرتي، قلت وشرها أخ التسوية. إذن اختلف في أن فالرد لهم مطلقا سواء بينوا السماع أم لا، دلسوا عن الثقات أم لا، ثقف بضم المثلثة بعدها قف ثم فأي وجد، كما قال ابن الصلاح تبعا للخطيب وغيره عن فريق من المحدثين والفقهاء، حتى بعض من احتج بالمرسلين. يعني هناك من رد حديث، وعليكم الصلاة والسلام، رد حديث المرسل مطلقا المدلس مطلقا، محتجين لذلك بأن التدليس نفسه جرح لما فيه من التهمة والغش، حيث عدل عن الكشف إلى الاحتمال، وكذا التشبع بما لم يعط حيث يوهم السماع لما لم يسمعه، والعلو وهو عنده بنزول الذي قال ابن دقيق العيد إنه أكثر قصد المتأخرين به، يعني أكثر المتأخرين يدلسون لماذا؟ من أجل العلو الإسناد. وممن حكى هذا القول إيش الذي هو رد حديث المدلس بإطلاق؟ القاضي عبد الوهاب في الملخص، فقال عبد الوهاب المالكي التدليس جرح، فمن ثبت تدليس لا يقبل حديثه مطلقا، قال هو الظاهر على أصول مالك. وقيده ابن السمعاني في القواطع، قواطع الأدلة، بما إذا استكشف طلب منه فلم يخبر باسم من روى عنه، بمن يروى عنه، قال لأن التدليس تزوير وإهام لما حقيقة له، وذلك يؤثر في صدق. أم إن أخبر فلا، يعني أن حديثه يرد. وهناك تفصيل بأنه إذا رجع فدلنا على من حدث عنه طيب فلا يكون جرحا، أما إذا أبى أن يخبر بمن حدث عنه فهذا يكون جرحا ويرد حديثه به. هذا القول الأول. القول الثاني والثاني القبول مطلقا، صرحوا أن لا، حكاه الخطيب في كفاية عن خلق كثير من أهل العلم، وزعموا أن نهاية أمري أن يكون مرسلا، قالوا التدليس ويشبه الإرسال. والثالث وعزاه ابن عبد البر لأكثر أئمة الحديث التفصيل، فمن كان لا يدلس إلا عن الثقات كان تدليس عند أهل العلم مقبول، ويحذف ثقة، فسواء حذف أو ذكر فالأمر سياق، وإلا فلا. قاله البزار، وبه أشعر قول ابن الصباغ في مدلس الضعيف، يجب أن لا يقبل خبره. وبالتفصيل صرح أبو الفتح الأزدي وأشار إليه الفقيه أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة، وجزم به أبو حاتم بن حبان وابن عبد البر وغيرهما في حق سفيان بن عيينة، وبالغ ابن حبان في ذلك حتى قال إنه لا يوجد له تدليس قط إلا وجد بعين قد بين سمعه فيه من ثقة، يعني كما قيل في سعيد بن مسيب على ما مضى في المرسل. يعني ابن عيينة قد يوجد له مرة، يعني في مرة في مرتين، أما الإطلاق التام أنه لا يحدث لا يدلس إلا عن ثقة. وفي سؤالات الحاكم للدارقطني أنه سئل عن تدليس ابن جريج فقال يجتنب، وأما ابن عيينة فإنه يدلس عن الثقات، ولذا قيل أما الإمام ابن عيينة فقد اغتفروا تدليسه من غير رد. ومما وقع لابن عيينة أنه روى بالعنعنة عن عمرو بن دينار، ثم تبين حين سئل أن بينهما علي بن المدين، عفوا أن بينهما علي بن المدين عن أبي عاصم عن ابن جريج أخرجه الخطيب، يعني هو يروي عن ابن جريج فدلس. لماذا؟ هو يروي عنه، فإذا بين إذا شيخه تلميذه علي بن المدين عن أبي عاصم قرينه، أبو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني أخرجه الخطيب، وتقدم عنه التدليس عن الزهري بواسطتين فقط لكن مع حذف الصيغة أصلا، وكذا قيل في حميد الطويل إنه لم يسمع من أنس إلا يسير، وجل حديثه إنما هو عن ثابت عنه ولكنه يدلسه. فقال العلائي إردا على من قال إنه لا يحتج من حديث حميد إلا بما صرح فيه، قد تبين الواسطة فيه وثقة محتج به. حميد الطويل عن أنس يرويها في الغالب عن من؟ عن ثابت، ولكن يحذف ثابتا. والرابع إذن القول الأول القبول، الرفض مطلقا، القبول مطلقا، التفصيل إذا كان يحذف ثقة يقبل وإلا فيرد. الرابع إن كان وقوع التدليس منه نادرا قبلت عنعنته ونحوها، وإلا فلا، وهو ظاهر جواب ابن المديني، فإن يعقوب بن شيبة قال سألته عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل فيه حدثنا، فقال إذا كان الغالب عليه التدليس فلا. والأكثرون من أئمة الحديث والفقه والأصول قبلوا من حديثهم ما صرح ثقاتهم خاصة بوصله، يعني جماهير أهل العلم قبلوا من المدلسين إيش ما صرحوا فيه بالتحديث، كسمعت وحدثنا وشبههما، لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو تحسين لظاهر الإسناد كما قال البزار، وضرب من الإيهام بلفظ محتمل، فإذا صرح قبلوه واحتجوا به وردوا ما أتى منه باللفظ المحتمل. يعني إذا صرح المحدث بالتحديث يقبلون تصريحه، أما إذا أتى بلفظ محتمل كقال وعن فإذا كان هذا قد كثر منه فإنه يرد. فإذا صرح قبلوه واحتجوا به وردوا ما أتى منه باللفظ المحتمل وجعلوا حكم المرسل ونحوه، وهذا التفصيل هو خامس الأقوال فيهم. خامس الأقوال ما صرح فيه بالتحديث وما لم يصرح فيه بالتحديث، الأول يقبل والثاني لا يقبل. وصحح وصحح ببناء للمفعول أي هذا القول، وممن صححه الخطيب وابن الصلاح، فعلى هذا يجوز فتح أوله أي صحح ابن الصلاح هذا القول، ولكنه لم يصرح بحكايات عن الأكثرين. وممن حكاه العلائي، بل نفى ابن القطان الخلاف في ذلك، وعبارته إذا صرح المدلس الثقة بالسماع قبل بلا خلاف، وإن عنعنا ففيه الخلاف. وقريب منه قول ابن عبد البر المدلس لا يقبل حديثه حتى يقول حدثنا أو سمعت، فهذا مما لا أعلم فيه خلافا مع وجود الخلاف السابق. وكأنه سلف النووي رحمه الله في حكايته في شرح المهذب الاتفاق على أن المدلس لا يحتج بقبره إذا عنعن، ولكنه متعقب بما تقدم. انظر للتحقيقات الرائقة، إن بعض الأقوال تنقل تقليدا، يعني قد يقول العالم قولا يقلد في غيره والغير مخطئ، وهنا يأتي التصريح. إلا أن قيد بمن لا يحتج بالمرسل، إلا إن قيد بمن لا يحتج بالمرسل، وكذا يتعقب نفي ابن القطان الخلاف فيما إذا صرح بما تقدم، وإن وافق على حكاية الخلاف في المعنعن. وممن ذهب إلى هذا التفصيل الشافعي وابن معين وابن المديني، بل وظاهر كلامهم قبول عنعنتهم إذا كان التدليس نادرا كما حكيته قريبا. وفي كتب الصحيح لكل من البخاري ومسلم وغيرهما عدة من الرواة المدلسين مخرج لحديثهم، مخرج مما صرحوا فيه بالتحديث كالأعمش، مع قول مهنة سألت أحمد لما كرهت مراسيله، قال لأنه كان لا يبالي عمن حدث. وكهشي مصغر ابن بشير بالتكبير الواسطي المتأخر بعده، وأحد الآخذين عنه فقد قال ابن سعد إنه كان يدلس كثيرا، فما قال فيه أخبرنا فهو حجة، هي مكتوبة أنا فهو حجة وإلا فليس بشيء. وسئل ما يحملك على التدليس، قال إنه أشهى شيء، هذا مما يشتهى. يشتهى إيش يا أخوان؟ كان المشايخ، بعض المشايخ يميل إلى الشدة وإلى التأديب لطلبة العلم وإلى ردعهم وإلى تربيتهم، فكان يأتي بما يأتي به من التدليس. لماذا؟ من بدء أن يشحذ الهمم وجعل الطالب منتبها. مثل إيش؟ لما جلسوا قالوا لن يدلس، دلست؟ قالوا لا ما دلست، قال دلست. أما حسين فسمعته مغير ما سمعته من سمعته. لماذا؟ حس الطالب يكون مجتهدا مجدا. وغيرهما كحميد الطويل، فإنه كما قال ابن سعد أيضا ثقة كثير الحديث، إلا أنه ربما دلس على أنس. وكقتادة، وفتش الصحاحة فإنك تجد بها التخريج لجماعة كثيرين ممن صرحوا فيه. إذن المذهب المعتمد أن المدلس إذا صرح فحديثه يقبل، بربما يقع فيها من معنعنهم، ولكن هو كما قال ابن الصلاح وتبعه النووي وغيره محمول على ثبوت السماع عندهم فيه من جهة أخرى، إذا كان في أحاديث الأصول للمتابعات تحسينا للظن بمصنفيها. أيضا هناك قواعد ما انتبه لها هؤلاء، كالقاعدة التي قعدها الذهبي في الأعمش، إذا قال حدثنا فلا كلام، وإذا عنعن تطرق إليه احتمال التدليس في إيش؟ في شيوخ قد أكثر عنه. فينظر هل الراوي عن المدلس شعبة القطان، هل الراوي مثلا هشام الدستوائي عن قتادة من المكثرين والملازمين له، هل الراوي يعني وجدوا أنه إذا أكثر عن شيوخ فإنه لا يكون مدلسا عنهم، كالأعمش مثلا في إبراهيم النقعي وغيرهم من ذكره. ويتأيد بأن البخاري رحمه الله تعالى روى في صحيح عن علي بن المديني عن ابن عيينة قال: قال الزهري ثم قال بعده عن شيخ: سمعت ابن عيينة مرارا فلم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح الحديث. يعني علي بن المديني لم يسمع ابن عيينة مرة قال أخبرنا الزهري في هذا الحديث، حديث رجل آتاه الله القرآن فيقوم بأناء الليل، ومع ذلك فهذا الحديث من صح حديث. مسألة النقد والانقضاح في الصدر. وعلى كل حال فالحكم كذلك، يعني ولو لم نقف نحن على ذلك لا في المستخرجات التي هي مظنة لكثير منه ولا في غيره، مظنة إيش؟ لوصل أو للتصريح بالتحديث عند المدلسين. وأشار ابن دقيق العيد إلى التوقف في ذلك، فإنه قال بعد تقرير إن معنعن المدلس كالمنقطع ما نص، وهذا جار على القياس، إلا أن الجري عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعب عسير يوجب اطراح كثير من الأحاديث التي صححوها، إذ قد يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخه، إلا أن يدعي مدع أن الأولين اطلعوا على ذلك وإن لم نطلع نحن عليه وفي ذلك نظر، انتهى. يعني ابن دقيق العيد أشار واعترض. وأحسن من هذا كله قول القطب الحلبي في القدح المعلى: أكثر العلماء أن المعنعنات التي في الصحيحين منزلة منزلة السماء، تنزل منزلة السماء، يعني إما لمجيئها من وجه آخر بالتصريح، أو لكون المعنع لا يدلس إلا عن ثقة أو عن بعض شيوخه، أو لوقوعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنع لها. قد تكون وقعت لبعض المحققين السماع ونحن لم نطلع. ولذا استثني من هذا الخلاف الأعمش وأبو إسحاق وقتادة بالنسبة لحديث شعبة خاصة عنهم، فإنه قال: كفيتكم تدليسهم. فإذا جاء حديثهم من طريقه بالعنعنة حمل على السماع جزما. وأبو إسحاق فقط بالنسبة لحديث القطان عن زهير عنه، زهير بن معاوية، وأبو الزبير عن جابر بالنسبة لحديث الليث خاصة عنه، والثوري بالنسبة لحديث القطان عنه، بل قال البخاري: لا يعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيب ولا عن منصور ولا عن كثير من مشايخ تدليس ما أقل تدليس. يعني الثوري كان قليل التدليس. وما أشار إليه شيخنا من إطلاق تخريج أصحاب الصحيح لطائفة منهم، حيث جعل منهم قسما احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح لإمامته، وقلة تدليس في جنب ما روى كالثوري، يتنزل على هذا، لا سيما وقد جعل من هذا القسم من كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة. يعني هناك من الأئمة الكبار كالثوري مثلا من كان لا يدلس إلا نادرا، طيب، وإن دلس فعن جماعة في الغالب، يعني عن جماعة كبار، طيب، واحتمل الأئمة التدليس منه، ليس مجاملة على حساب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إمام، والغالب هنا أنه وإن عن لكنه من صحيح حديثه. وكلام الحاكم يساعد، فإنه قال: ومنهم جماعة من المحدثين المتقدمين والمتأخرين مخرج حديث في الصحيح، إلا أن المتبحر في العلم في هذا العلم يميز بين ما سمعوه وبين ما دلسوه، حتى ولو عن عن فإن الناقد يميز ما كان مسموعا له مما كان مدلسا له. وكذا قلت: وقد أخرج البخاري في مناقب سعد بن معاذ للأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بالعنعنة ثم أردفه برواية الأعمش له فقال حدثنا أبو صالح عن جابر لتتقوى بها الرواية الأولى. وكذا يستثنى من الخلاف من أكثر التدليس عن الضعفاء والمجاهيل كبقية ابن الوليد لاتفاقهم كما قال شيخنا على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا بالسماع فيه. يعني بقية أكثر من التدليس عن الضعفاء، فمثل هذا لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بإيش؟ بالسماع. أو من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فإن هؤلاء حديثهم مردود جزما، يعني يرد ولو صرحوا بالسماع إلا أن توبعوا ولو كان الضعف يسيرا كابن لهيعة. يعني إذا كان لا يدلس أغلب التدليس عن الضعفاء يرد إلا إذا صرح بالتحديث، أو إذا كان ضعيفا ومدلسا فحديثه يرد إلا إذا توبع. وأما حكمه حكم التدليس فقال يعقوب بن شيبة جماعة من المحدثين لا يرون بالتدليس بأسا، يعني وهم الفاعلون لا أو معظم، يعني كما قال شيء من ما أشهاه، هذا شيء جميل، ها؟ هو ما قصد التلبيس أو كذا، إنما قصد أن يؤدب طلبة العلم، فبعضهم كان يستبيح. طيب، وذمه أي أصل التدليس لا خصوص هذا القسم شعبة بن الحجاج شعبة ذو الرسوخ في الحفظ والإتقان، بحيث يلقب إيش؟ أمير المؤمنين في الحديث. فروى الشافعي عنه أنه قال التدليس أخو الكذب، وقال غندر عنه إنه أشد من الزنا، ولأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس، وقال أبو الوليد الطيالسي عنه لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقول زعم فلان ولم أسمع ذلك الحديث منه. ولم ينفرد شعبة بذمه بل شارك، إذن هناك من أباح وفعل، هناك من ذمه ذما شديدا جدا، بل شاركه ابن المبارك في الجملة الأخيرة وزاد إن الله لا يقبل التدليس. وممن أطلق على فاعله الكذب أبو أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة، وكذا قرنه به بعضهم، وقرنه آخر بقذف المحصنات، يعني هذا يشبه قذف المحصنات. وقال سليمان بن داود المنقري الشذكوني التدليس والغش والغرور والخداع والكذب تحشر يوم تبلى السرائر في نفاذ واحد، بالمعجمة أي في طريق واحد. وقال عبد الوارث بن سعيد التنوري إنه ذل، يعني لسؤاله أسمع أم لا، سمعت أم لا، هذا قال هذا ذل. وقال ابن معين إني لأزين الحديث بالكلمة فأعرف ما ذلة ذلك في وجهي فأدعه، أزين بكلمة أتركها. وقيل حماد بن زيد هو متشبع بما لم يعد، ونحوه قول أبي عاصم النبيل أقل حالاته عندي أنه يدخل في حديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. وقال وكيع الثوب لا يحل تدليسه، يعني إخفاء عيوبه، فكيف الحديث. وقال بعضهم أدنى ما فيه التزيين التزين أنه يزينه. وقال يعقوب بن شيبة وكرهه جماعة من المحدثين ونحن نكرهه، زاد غير وتشتد الكراهة إذا كان المتروك ضعيفا فحرام، يعني إذا كان الذي أسقطوه ضعيفا فهذا حرام. ولكن اختص شعبة منه مع تقدمه المزيد كما ترى، على أن شعبة رحمه الله قد عيب بقوله لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن يزيد بن أبان الرقاشي، فقال يزيد بن هارون راوي ذلك عن ما كان أهون عليه الزنا، نعوذ بالله، هي كلمة قبيحة، لكن يتأول لشعبة أنه أراد التنفير جدا فأتى بكبيرة بغيضة. ثم الزنا ضرر في الأعراض، والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم والتدليس كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يحل ما حرم الله فقد يقع في الكفر وهذا قد يقع في الحرام. قال الذهبي وهو أي التدليس داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، لأنه يوهم السامعين أن حديثه متصل وفيه انقطاع. هذا إن دلس عن ثقة، فإن كان ضعيفا فقد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو كما قال بعض الأئمة حرام إجماعا. وأما ما نقله ابن دقيق العيد عن الحافظ أبي بكر أنه قال التدليس اسم ثقيل شنيع الظاهر لكنه خفيف الباطن سهل المعنى، فهو محمول على غير المحرم منه، يعني التدليس بمعنى مثل ما فعل هشيم مثل ما فعل ابن عيينة، وإن كان هذا الاسم الكبير يقع عليه إلا أنه ليس على هذا المعنى المراد، إنما بإسقاط الضعفاء والمتروكين فيكون نوعا من الغش. طيب كان بودي أن ننتهي اليوم على كم المغرب؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، ما سندرك. طيب نقف عند تدليس الشيوخ، وإن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله نكمل هذا وما نلحق هذا بما بعده إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.